Merhaba. الحمد لله حتى أخوها يذكر المحافظة، لكن يوم من هذا أشرت عليهم اللي ما أرغب عشان أحد أحد. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا على يوم الدين. أخوي المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين، فضائل كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد لها فضائل عظيمة لا يمكنها هنا استقصائها، فنذكر بعض ما ورد فيها. فهي كلمة التقوى كما قاله عمر وغيره من الصحابة، وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق ودعوة الحق وبراءة من الشرك ونجاة هذا الأمر، ولأجلها خلق الخلق كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم وهذه الآية أول ما عدد على عباده من النعم في سورة النعم التي تسمى سورة النحل. ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب في الآخرة. فمن قالها ومات عليها كان من أهل دار الثواب، ومن ردها كان من أهل العقاب. ومن أجلها أمرت الرسل بالجهاد، فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه هدر. وهي مفتاح دعوة الرسل، وبها كلم الله موسى كفاحا. وفي مسند البزار وغيره عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة حق على الله كريمة، ولها من الله مكان، وهي كلمة جمعت وشركت. فمن قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا أحرزت ماله وحقنت دمه ولقي الله فحاسبه. وهي مفتاح الجنة كما تقدم، وهي ثمن الجنة، قاله الحسن، وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة من كانت آخر كلامه دخل الجنة، وهي نجاة من النار. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. خرجه مسلم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. فضائل كلمة التوحيد فضائل متنوعة، ولهذا ابن بن رجب رحمه الله نوع فيها، وإن كان بعضها متداخل مع بعض، وتنويعه بحسب ما ورد في الأدلة وبكلام العلماء من قبله من السلف خاصة. سورة النحل في أولها ذكر الله أصول النعم، وأعظمها التوحيد، أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم ذكر بعدها أصول النعم، وفي أثنائها ذكر فروع النعم، ولهذا قال: وسرابيل تقيكم الحر، وسرابيل تقيكم بأسكم. فمن أصول النعم اتقاء البرد، ومن فروع النعم اتقاء الحر. خلاصة ما جاء في فضل التذكير التوحيد خمسة أشياء: أنها أول واجب على المكلف، أن به عصمة الدم والمال، أنها دعوة الرسل لأجلها أنزل الكتب، أنها تحرم صاحبها على النار، سادسا أنها لأجلها شرع الجهاد في سبيل الله. من فضائلها كما جاء أن كلمة الحق، براءة الشرك، نجاة من النار، مفتاح الجنة، موجبة للمغفرة. نعم، وهي توجب المغفرة في المسند عن شداد بن أوس وعباس بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ثم قال: الحمد لله، الحمد لله، اللهم بعثني، اللهم بعثني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني الجنة عليها، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. وهي أحسن الحسنات. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، علمني عملا يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله، لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تدى تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا. وهذا في من قالها محققا لها. طيب، ابن رجب في أكثر مؤلفاته يذكر المنامات، وذكر المنامات ليس على طريقة الخوارج الآن يفيدون بأهل البدع وبرؤوسهم بالمنام، والله فلان رؤيت له منام، هم من تكون هي التزكية أو التنقية. وكذلك الصوفية، ما في ولاية إلا بكرامة، ويعدون المنامات كرامة. ابن رجب طريقته هنا يستأنس بها، ما يستقل بها، فهنا ذكرها بعد ذكر الأدلة. نعم. وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. اللي درس يعني امحى وانزال. تسمعون الشيخ من باز إذا ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليهم قال: المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر. مجدد لمن درس، لأي لمن محى وذهبت أصوله وذهبت آثاره. نعم. وفي المسند عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت السماء والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، ولذلك ترجح بصحائف الذنوب. كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل حديث السجلات غير البطاقة أو حديث واحد؟ هما حديث واحد، ويسمى بحديث البطاقة ويسمى بحديث السجلات. فإن الرجل الذي ينشر على رؤوس الخلائق يوم القيامة تخرج له سجلات مد البصر عددها 99 قد أحصي عليه فيها عمله، فيقول: يا ربي وما أصنع بهذه السجلات؟ قال: هل لك من حسنة؟ فينسى، فيقول: لا يا ربي ما لي من حسنة. فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله قالها محققا لها. قال: وما تصنع البطاقة في مقابل السجلات؟ قال: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة ولا إلا والبطاقة لا إله إلا في كفة، فترجح بهذه السجلات. فعرف عند العلماء بحيث البطاقة وحيث السجلات، وهو أصلا في فضل هذه الكلمة أنها ترجح بجميع الذنوب. ولهذا صاحب لا إله إلا الله إما أنه تحط عنه أوزاره كلها بسبب هذه الكلمة، أو أنه إذا كتب عليه العذاب عذب على قدر ذنبه وقدر كبيرته وذنوبه، ولا يخلد بالنار بسبب لا إله إلا الله. نعم. وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. في الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماوات حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله، كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش، يعني ما يحجبها شيء دون العرش، كما دعوة المظلوم أيضا أنها تشق لها الحجوب. نعم. وهي التي ينظر إلى الله قائلها، وهو التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، لسانه، إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله: لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله: لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. لم تطعمه، أي لم تذقه النار، ما يذوق النار بسبب هذه الكلمة. وهذا من فضل من ختم له بها، وهذا من حسن الخاتمة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. نعم. وهي أفضل ما قاله النبي كما ورد ذلك في دعاء عرفة: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله. نعم. وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر رضي الله عنه المرفوع: أفضل الذكر لا إله إلا الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها. وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب، وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحي عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيها أيضا عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا: من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت كتب له 1000 حسنة، ومحي عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. وفي رواية: وبني له بيت في الجنة. من فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر، كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم، وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر، واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا في القبور. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي: بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. فقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا: إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. من فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها جاء، كما في حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى بشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل، وفيه قال: ورأيت رجلا من أمة انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصير في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي لا يسوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: يعني من كان في سخط الله محسنا بقول لا إله إلا الله، كيف حاله إذا كان من أهل الرضا ما هو من أهل السخط؟ نعم. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. قال بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا لا يبعثن الله من يموت، اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني من أبو سليمان الدهراني الزاهد، نعم، إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه. نعم. الآن كم ذكر من فضائل لا إله إلا الله؟ ذكر من رجب 27 فضيلة من فضائل هذه الكلمة، وبعضها متداخل مع بعض كما سبق. نعم. ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه، في السخط وفي الرضا ما أهيبه، القلب يحبه وإن عذبه. وكان بعض العارفين لا طريقة قراءتها: ما أطيب وصله وما أعذبه وما أثقل هجره وما أصعبه، على السخط. نعم. وكان بعض العارفين يبكي طول الليل ويقول: إن تعذبني فإني لك محب وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب وأكثر ما يخافون من العذاب. قال ذو النور أكثر مما تخافون أنتم أي من العذاب. نعم. قال ذو النور: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. ليه؟ لأنهم من وجدهم بالله وحبهم الحب الصادق له ما يستغني تماما، يعني يقول: العذاب أهون عندي من المباعدة. هذا حال الكمل من المؤمنين، ليس حال أهل الذوق وأهل العشق كما تقول رابعة وأمثالها من المتصوفين: أعبده لا خوفا من ناره ولا طلبا لجنته، محض الحب، حتى جعلوا حالهم حال الله معهم كحال العاشق مع معشوقه والعياذ بالله. نعم. قيل لبعضهم: لو طردك ما كنت تفعل؟ فقال: أنا إن لم أجد من الحب وصلا رمت في النار منزلا ومقيلا ثم أزعجت أهلها بندائي بكرة في عرصاتها وأصيلا. فعشر المشركين لوحوا على من يدعي أنه يحب الجليل لم يكن في الذي يحب الخليل. هذا أحسن لأن الحب مع الخليل الخلة عدد المحبة. نعم. لم يكن في الذي ادعاه محقا فجزاه به العذاب الطويل. الله الله أيها الناس تمسكوا بأصل دينكم اجتهدوا اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه وحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. ما نطق الناطقون إذا نطقوا أحسن من لا إله إلا هو تبارك ذو الجلال ومن أشهد أن لا إله إلا هو من لذنوبي ومن يمحصها غيرك يا من لا إله إلا هو جنان خلد لمن يوحده أشهد أن لا إله إلا هو نيرانه لا تحرق من حقق أن لا إله إلا هو أقولها مخلصا بلا بخل أشهد أن لا إله إلا هو آخره والحمد لله وحده صلى الله على سيدنا محمد وعلى وآله وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يجعلنا وإياكم من أهلها الحقيقين لها الذين يرفعهم الله بها ويحجبهم بها عن النار ودين مشيخنا والمسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يغفر لنا شيخ طالبات بالشريعة لا نحن حتى الآن في ميجي إن شاء الله والله إصغار العمل الجامعي يمكن هذا والبعد ويصير دراسة تركيز الله يجب إن شاء الله إذا راح ال